إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإكمال لما تقدم هذا الدرس فإكمال لما تقدم من شرح على العقيدة الواسطية، فإن هذا الدرس هو الدرس 13، وقد تقدم الكلام على دليل الأعراض وحدوث الأجسام، وسبق ذكر مسائل 3، واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ المسألة 4، وهي أول واجب على المكلف. إن مما يتفرع عما تقدم ذكره وهو دليل الأعراض وحدوث الأجسام مسألة أول واجب على المكلف، وذلك أن المتكلمين يقولون، أو أن الشائع والمشهور عند المتكلمين أنهم يقولون إن أول واجب على المكلف هو النظر، وسيأتي التفصيل في النظر والقصد إلى النظر إلى غير ذلك، ويعنون بالنظر أي النظر في دليل الأعراض وحدوث الأجسام، كما صرح بهذا القاضي عبد الجبار المعتزلي، وصرح بهذا أبو سعد المتولي عبد الرحمن النيسابوري في كتابه الغنية في أصول الدين، فقد صرح أن المراد بالنظر أي النظر في دليل الأعراض وحدوث الأجسام. فإذا إذا كان الأمر كذلك فهذا مما تفرع عن دليل الأعراض وحدوث الأجسام. أول واجب على المكلف تتعلق به مسائل، وقد تكون مقدمة لهذه المسألة، وهي أن معرفة الله أمر يحصل في قلوب بني آدم ضروريا، وهذا الذي يقرره أهل السنة، كما بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعاض العقل والنقل، بل ذكر رحمه الله تعالى أن بعض المتكلمين موافقون لأهل السنة أن معرفة الله شيء يحصل في النفس وفي القلب ضروريا، كما أن اغتذاء البدن على الطعام والشراب أمر ضروري، وقد بيّن هذا أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أحكام أهل الذمة، فإنه أطال الكلام على مسألة الفطرة وأشار إلى معناها كما سيأتي البيان إلى ذلك، وفي ثنايا كلامه بيّن أنها أمر يقع في النفس ضروريا. فإذا معرفة الله أمر واقع في النفس كما قرر هذا أهل السنة ووافقهم بعض المتكلمين، ويدل على هذا أدلة. الدليل الأول قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذه الآية آية الإشهاد دليل بين ظاهر على أن النفوس قد أشهدت فاستقر فيها الإقرار ضروريا بأن الله هو الخالق الرازق، وأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ويؤكد ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: أكنت مفتديا من عذاب النار بالدنيا؟ قال قال بلى، قال قد أردت من ذلك أهوى من ذلك وأنت في أظهر آدم ألا تشرك بي شيئا. هذا دل على أنهم قد أشهدوا. فإذا الإشهاد دليل على أن النفوس مفطورة، فالمعذرة الإشهاد دل على أنه يحصل في النفوس ما تقدم ذكره ضرورة من وجود الله وأن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وأنبه إلى مسألة، وهي أن أهل السنة مجمعون على أن هذا الإشهاد في هذه الآية إشهاد مقالي لا إشهاد حالي. ومعنى الإشهاد المقالي أي أنهم قالوا حقيقة، حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهوي وحكاه ابن الأنباري، وقد نقل هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح. والعجيب أن الإمام ابن القيم مع أنه نقل الإجماعات في ذلك إلا أنه خالف هذا الأمر، وذهب إلى أن الإشهاد حالي لا مقالي. والصواب ما تقدم ذكره من أن الإشهاد مقالي لا حالي، ويدل على ذلك أدلة، منها دليلان. الدليل الأول ظاهر الآية، قال ألست بربكم قالوا بلى، فالأصل في القول أنه مقالي، فالأصل في الإشهاد لما قالوا بلى أي أنه قول حقيقي، فإذا يكون الإشهاد مقاليا لا حاليا. أما الدليل الثاني إجماع أهل السنة الذي حكاه الإمام إسحاق بن راهوي وابن الأنباري كما تقدم ذكره. الدليل الثاني قال سبحانه فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا قبل ذلك قال سبحانه فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهذه الآية بينة فإن الناس فطروا على الفطرة، والفطرة هي توحيد الله سبحانه. والمراد بالفطرة في هذه الآية الإسلام بالمعنى العام والتوحيد بهذه المعاني المترادفة. ومما يؤكد هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. والفطرة في الحديث المراد بها الإسلام بالمعنى العام والتوحيد إلى غير ذلك. ويدل ذلك ما يلي: الأمر الأول إجماع أهل العلم، فقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد، وذكر في ثنايا كلام أن هذا الذي عليه السلف، وهذا هو الدليل الثاني أن السلف على هذا، وأن اختلافهم في هذا الباب اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. وقد ثبت عن مجاهد عند ابن جرير أنه فسر الفطرة بالإسلام، فإذا عبارات السلف الأخرى لا تتنافى، وإنما الاختلاف اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. الدليل الثالث أنه في حديث أبي هريرة المتقدم لما قال فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، في هذا الحديث لم يذكر الإسلام، لأن هذا هو الأصل، لم يقل أو يمسلمانه، فدل على أن الأصل الإسلام، وأن المخالف الأصل هو القول به هو أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. فهذا دليل بين على أن المراد بالفطرة أي الإسلام. التنبيه الثاني، أنا قلت يا أخوان التنبيه الأول، قلت منبه إلى أمر بس ما قلت الأول، نعم. وبعد هذا التنبيه الثاني، وهو أنه لا يراد بالفطرة أنه يكون في بطن أمه وعند ولادته عالما بالدين وتفاصيل الدين، فإن هذا غير صحيح. وإنما المراد بالفطرة أن النفوس قابلة للخير، ومن ذلك إفراد الله سبحانه بالعبادة وبالخلق سبحانه، فالنفوس مستحقة لذلك وقابلة لهذا. بل لو تركت كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، لو تركت النفوس ولم تغير فإنها بدلالة الفطرة ستعلم أن الله، أن لهذا الكون خالقا وهو الله سبحانه، وأنه لا يعبد إلا هو سبحانه. فإذا النفوس جبلت على هذا. لكن أؤكد، ليس معنى هذا أن المولود يولد عالما، وإنما يولد جاهلا، لكن نفسه فطرت على الخير، أي هي قابلة للخير. فإذا كملت هذه الفطرة كملت، ما لم يكن هناك مانع كأن يكون أبواه يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين. هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة. الدليل الثالث على أن الإقرار بأن الله هو الخالق وبأنه لا إله إلا هو يحصل في النفوس ضرورة، ألا وهو ما أخرج مسلم من حديث عياض بن حمار الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ومعنى خلقت عبادي حنفاء أي أنهم على الحنيفية، أي على أنه لا خالق إلا الله ولا إله إلا الله سبحانه. وهذا يؤكد ما تقدم ذكره. إذا تبين هذا، وهو أن النفوس، وهو أن الإقرار بأنه لا إله إلا الله وأن الله هو الخالق أمر يحصل في النفوس ضرورة، فإذا النفوس مجبولة على التوحيد. بعد هذا أنتقل للبحث، وهو أول واجب على المكلف. ما تقدم ذكره يصح أن يقال إنه مقدمة لبحث أول واجب على المكلف. ومعنى أول واجب على المكلف أي ما أول شيء يطالب به المكلف. هل يطالب بإفراد الله بالعبادة، أو يطالب بالنظر في خلق الله ليعلم أن هناك خالقا، أو يطالب بالنظر في دليل أعراض وحدوث الأجسام، أو يطالب بالشك في الله يشك ثم بعد ذلك يرجع ويؤمن، إلى غير ذلك مما سيأتي ذكره. وينبغي أن يعلم أن الحق في كل مسألة هو قول أهل السنة، كما تقدم بيان هذا في أوائل الدروس، فإنهم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ومما قرره أهل السنة في هذه المسألة هو أن أول واجب على المكلف الشهادتان. هذا هو أول واجب على المكلف، وقد بوب على هذا ابن مندى في كتابه الإيمان، وذكر أن أول واجب على المكلف الشهادتان. وكذلك أبو يعلى في كتابه في الإيمان ذكر أن أول واجب على المكلف الشهادتان. أبو العباس القرطبي صاحب المفهم ذكر أن أول واجب على المكلف الشهادتان، وقال هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأئمة السلف. فإذا في هذا النقل عن القرطبي فيه عزو هذا القول لأئمة السلف وأئمة المذاهب الأربعة المتبوعين. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعاض العقل والنقل أن أول واجب، قال إن أول واجب على المكلف الشهادتان، وهذا باتفاق السلف. وذكر مثل كلامه ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية. بل حتى العز بن عبد السلام وهو من المتكلمين من الأشاعرة، مع ذلك في كتابه قواعد الأحكام صرح أن أول واجب على المكلف هو الشهادتان. إذن يكفي في هذه المسألة دلالة وبينة وبرهانا أن السلف مجمعون على أن أول واجب على المكلف الشهادتان. ثم بعد هذا قد دل على هذا، أي نعم، ثم بعد هذا قد دل على هذا، ثم بعد هذا قد دل على هذا الأصل أدلة كثيرة. الدليل الأول حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فإنه قد دعا الصحابة إلى أن يدخلوا في الإسلام، دعا أبا بكر وغيره من صحابته، ودعا كفار قريش أن يدخلوا في الإسلام، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة أنه دعاهم أن يدخلوا الإسلام بالنظر أو بقصد النظر أو بالشك أو بغير ذلك من قواعد المتكلمين، وإنما تواترت الأدلة في أنه كان يدعوهم أن يدخلوا الإسلام بأن يقولوا لا إله إلا الله. إذن حال النبي صلى الله عليه وسلم واضح بين في أن أول واجب على المكلف هو الشهادتان. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية البخاري أن إلى أن يوحد الله. فإذا هذا الدليل بين في أن أول واجب على المكلف التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، يشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقد أرسل معاذا إلى أهل كتاب من نصارى ويهود ودعاهم، وكان الغالب عليهم النصرانية، ومع ذلك دعاهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الدليل الثالث ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، أنا قلت أنس تولى ابن عمر يا أخوان، وثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن هذه الأدلة واضحة في أن أول واجب على المكلف هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الدليل الرابع ما ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن مسيب عن أبيه أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هذا دليل بين ظاهر على أن أول واجب على المكلف هو الشهادتان. الدليل الخامس أجمع العلماء على أن الكافر لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين، حكى الإجماع ابن المنذر رحمه الله تعالى، بل قال ابن تيمية والإجماع ضروري في هذا. فسنته صلى الله عليه وسلم متواترة على مثل هذا، وهو على أن أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا تبين هذا وهو أن أول واجب على المكلف الشهادتان وأن على هذا إجماع أهل السنة وما تقدم ذكره من الأدلة الشرعية. بعد هذا إخواني قد نازع في هذا المتكلمون كما نازعوا في غيره من أمور الدين، ونزاع المتكلمين في هذا على قولين، إن شئت أن تجعل المسألة على قولين وإن شئت أن تفصل المسألة، ومع تفصيلها هذه المسألة يقال ما يلي: القول الأول أول واجب على المكلف هو معرفة الله، ونسب هذا القول لأبي الحسن الأشعري. إذن أول ما يطالب به المكلف معرفة الله، حتى قال أبو بكر الباقلاني في كتاب الإنصاف قال: يطالب بمعرفة الله ثم يطالب بالإيمان، أي أنه يطالب بمعرفة الله قبل أن يطالب بالإيمان وبالشهادتين وبإفراد الله بالعبادة إلى غير ذلك. فهذا هو القول الأول، وهو أن أول واجب على المكلف معرفة الله. القول الثاني أن أول واجب على المكلف النظر والاستدلال حتى يصل إلى معرفة الله، وهذا القول اشتهر عند كثير، وقد قال وهذا القول اشتهر عند المتكلمين وقال به طائفة من المعتزلة وكثير من الماتريدية والأشاعرة وغيرهم، وممن ذهب إلى هذا القول الرازي فقد قرر هذا القول، وهو أن أول واجب على المكلف النظر، بل وعبد الجبار والجبائي أيضا قرر، نعم لا أقصد عبد الجبار إيش أيضا بل وممن قرر هذا القاضي عبد الجبار المعتزلي قرر هذا القول. فإذا هذا القول قال به طائفة من المعتزلة وهو مشهور عند المتكلمين وممن قرر هذا الآمدي، بل وحكى الإجماع عليه، وقد تقدم أن المتكلمين متساهلون في حكاية الإجماع في مسائل العقائد، بل يحكي إجماعا على مسألة اليوم ثم ينقضها من الغد. القول الثالث أن أول واجب على المكلف القصد إلى النظر، أي العزم للنظر، للنظر مباشرة بل القصد للنظر. وقد قال بهذا طائفة من المتكلمين كابن فورك والجويني، وعزاه الجويني إلى الباقلاني، مع أن المعروف عن الباقلاني هو أنه يقول بالقول الأول وهو أن أول واجب على المكلف هو النظر. القول الرابع أول واجب على المكلف هو أول درجة من درجات النظر، هو أول درجة من درجات النظر، فكأن هؤلاء جعلوا النظر درجات وقالوا الواجب الأول هو أول درجة من النظر. إذن الأقوال الأربع المتقدمة وهي أن أول واجب على المكلف المعرفة أو النظر أو القصد إلى النظر أو أول درجة من درجات النظر، إن شئت أن تجعل هذه قولا واحدا وإن شئت أن تفصلها، لأنه إذا دقق في هذه الأقوال الأربعة ترجع جميعها إلى القول الأول كما بيّن هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعاض العقل والنقل، وذلك أن النظر طريق لحصول المعرفة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك القصد إلى النظر أو أول درجة من درجات النظر أي ابتداء النظر. فكل هذه الأقوال الأربعة ترجع إلى قول واحد وهو أن أول واجب على المكلف معرفة الله. القول الخامس هو أن أول واجب على المكلف الشك، وقد قال بهذا طائفة من المعتزلة كأبي هاشم الجبائي. ومعنى هذا القول أن المكلف الذي في قلبه أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والصانع لهذا الكون يطالبه أصحاب هذا القول أن يدع ما في قلبه وأن يسعى سعيا حثيثا حتى يشك، فإذا شك بعد ذلك بدأ في تحقيق أول واجب على المكلف، يشك ثم بعد ذلك ينتقل إلى النظر ثم يحصل له معرفة الله، يعني ما كان حاصل له في قلبه يسعى لإبعاده حتى يصل إلى درجة الشك والعياذ بالله. من يتصور إخواني أن أناسا منتسبين للإسلام يدعون الناس إلى أن يشكوا في دين الإسلام حتى يحصل لهم الإيمان؟ لكن هذا موجود في هؤلاء المتكلمين. ما ما ما هو واقع في القلب من الإقرار بأن الله هو الخالق والرازق وأن لا إله إلا هو أعرضوا عنه واعتبروه غير معتبر وسعوا إلى تجديده إما بالنظر أو بالقصد إلى النظر إلى غير ذلك، وأسوأهم حالا من قال بالشك عافاني الله وإياكم. ويكفي أن يعرف أن هذه الأقوال مردودة وغير مقبولة لمخالفتها لإجماع السلف، وأنها حادثة، وأن الأدلة الشرعية مخالفة لها كما تقدم ذكره. إلا أني أنبه إلى تنبيهين مهمين. التنبيه الأول، أصل بحث هذه المسألة وهي أول واجب على المكلف أصله بحثه واحتاج إليه المعتزلة، وذلك أنهم قالوا إن العباد خلقوا أفعال أنفسهم وما عندهم من الهداية فهو بفعل أنفسهم ولم يجعل الله لهم شيئا من الهداية، فإذا ليس في قلوبهم شيء من الهداية من الله وإنما بفعل العبد فعل العبد نفسه، فنفسه خالية من الهداية، لا يوجد فيها فطرة ولا إشهاد ولا غير ذلك. فلما قرروا مثل هذا احتاجوا إلى أن يقولوا إن أول واجب على المكلف هو النظر أو الشك على ما تقدم بحثه. فإن قيل إذا كان البحث في أصله اعتزاليا فكيف سرى هذا البحث إلى الأشاعرة؟ يقال ذكر أبو جعفر السمناني أن أصل هذا المبحث عند المعتزلة، لكنه من البقايا التي بقيت من المعتزلة عند الأشاعرة. تعلمون أن أبا الحسن الأشعري كان معتزليا، فهذه من المسائل التي بقيت من الاعتزال حتى سرت إلى الأشاعرة. ونقل كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعاضي العقل والنقل. وإلا أصل مذهب الأشاعرة لا يستقيم مع هذه المسألة، لأن الأشاعرة يقولون إن العباد مجبورون، وكل ما يفعل العبد اعتقادا أو فعلا هو مجبور عليه، وإنما يستقيم هذا على مذهب القدرية ومنهم المعتزلة، لأنهم يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد، إذا العبد يحاول أن يحصل كل شيء، فلا يقال إن فيه فطرة، لأنه لو قيل إن فيه فطرة لتعارض مع مذهب الاعتزال القائلين بأن الله لم يخلق أفعال عباد. فإذا هذه المسألة لا تستقيم مع أصول المذهب الأشعري الجبري وهو الذي يسمونه بالكسب، وإنما تستقيم مع المعتزلة لأنهم قدرية كما تقدم بيانا. لكن كما ذكر أبو جعفر أن هذا من بقايا ما بقي عند الأشاعرة مما عليه المعتزلة. التنبيه الثاني، أهل السنة لا ينازعون في النظر، لكنهم لا يدعون إلى الشك ولا يجعلون أصل الإيمان مبنيا على النظر، بل أصل الإيمان على ما في الفطرة، الحمد لله، بل أصل الإيمان على ما في الفطرة وما فطر عليه عباد الله. فإذا أهل السنة لا ينازعون في النظر، لكن لا يجعلون أصل الإيمان مبنيا على النظر. وقد يحتاج الرجل للنظر إذا عرضت له شكوك أو سمع إلى كلام من يشكك في الله من المتكلمين بأصولهم أو من الملاحدة بكلامهم، فيحتاج إلى النظر. فإذا أهل السنة لا يعارضون في النظر، لكنهم لا يجعلون أصل الإيمان مبنيا على النظر. وقد يحتاج العبد إلى النظر، ثم أهل السنة لا يجعلون النظر راجعا إلى علم الكلام، لا إلى دليل الأعراض وحدوث الأجسام ولا إلى غيره، وإنما النظر في ملكوت الله وخلقه، ثم النظر في الأدلة الشرعية، أي النظر في الأدلة الكونية والأدلة الشرعية. هذا مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأشار لهذا ابن حزم في كتابه الفصل. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح أن أهل السنة لا ينازعون في النظر، لكن لا يجعلون أصل الإيمان مبنيا على النظر، ولا يجعلون النظر محصورا في أدلة المتكلمين. وكلام ابن حجر صحيح، لكن قد يفهم منه أنه لا يعارض في النظر بطريقة المتكلمين، لكن لا يوافق على حصر النظر فيه. فإن كان هذا مرادا فإن مثل هذا لا يصح، لما تقدم من بطلان دليل الأعراض وحدوث الأجسام، وأن النظر لا يصح بحال أن يكون بأدلة المتكلمين. بهذا يا إخواني ينتهي الكلام على هذه المسألة العظيمة، لكن قبل ختمها أختم بأمرين مهمين. الأمر الأول أن ما تقدم تقريره من أن أهل السنة يرون أن معرفة الله إلى غير ذلك مفطور قد حصل في النفس ضرورة إلى آخره، أهل السنة الذين يقررون مثل هذا يقولون إن الاشتغال بمعرفة الله لا فائدة منه كبيرة، لأن النفوس مجبولة عليه، وإنما ينبغي أن يشتغل بما بعده وهو إفراد الله بالعبادة. فالشريعة تذكر توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن هذا هو المقصد، تذكر الشريعة معرفة الله وتعظيم الله ليحصل ما بعده وهو الإلزام بتوحيد الإلهية. لذا أول أمر في القرآن هو قول سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحد ربكم. وأول نهي في القرآن هو قوله سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإذا أول أمر التقى مع أول نهي في بيان الأصل المقصود هو إفراد الله بالعبادة. لذا الأنبياء لم يرسلوا لأجل معرفة الله ولا لأجل تعريف الناس لربهم، بل أكثر أقوام الأنبياء أكثر أقوام الأنبياء والمرسلين كانوا مقرين بوجود الله سبحانه، هذا الأصل وهذا الأكثر. لذا اشتغل الأنبياء بالأهم وهو إفراد الله بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمر الثالث الذي أختم به ما تقدم ذكره من الإشهاد، وأن الله سبحانه قال ألست بربكم قالوا بلى. هذا الإشهاد نافع في أن النفوس تكون قابلة للخير وتكون مسلمة ما لم تفسد، لكنه لا يصح في إقامة الحجة، فإن إقامة الحجة على العباد ليس بالإشهاد وبما فطروا عليه، وإنما بإرسال الرسل. قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالآية صريحة فأن إرسال الرسل هو لإقامة الحجة، فمفهوم المخالفة لو لم ترسل الرسل فإن الحجة لا تقوم. إذن وظيفة الرسل التأكيد والتذكير بالفطرة، والفطرة السليمة تقبل ما جاءت بالرسل ما لم يعرض لها معارض، فإذا عرض لها معارض انتقلت من كونها سليمة. وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى كما في مجموع الفتاوى وغيره، وقرر ابن القيم رحمه تعالى في كتابه طريق الهجرتين وفي غيره من كتبه رحمه الله تعالى. فإذا ينبغي أن تعلم أن الفطرة ليست كافية في إقامة الحجة، بل لا تقوم الحجة بالفطرة، وإنما تقوم الحجة بالرسل. فإذا قامت الحجة بالرسل أخذ العبد بما خالفه من فطرته، وصار يلام العبد على ما أخذ من فطرته. وفرق بين أن يلام العبد على مخالفة ما فطر عليه وعلى الإشهاد، وبين أن يكون كافيا في إقامتي وبين أن يكون كافيا في إقامتي في إقامة الحجة. ومما يبين على ومما يدل على أن الفطرة لا تكفي ما ثبت عند أحمد وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يحتجون على الله يوم القيامة، وذكر منهم رجل من أهل الفترة. وهذا الرجل الذي من أهل الفترة لم تبلغه الرسالة فعذر بمثل هذا، واختبر هو وأمثاله اختبارا آخر يوم القيامة بأن توقد لهم نار فيقال ادخلوها، فمن دخلها كانت بردا وسلاما عليه، ومن لم يدخلها أخذ به لنار جهنم عافاني الله وإياكم. فالمقصود أن من قال إن الفطرة تكفي فقوله خطأ قطعا. وقد رأيت بعض المعاصرين يتبنى هذا القول وينسبه إلى أئمة الدعوة، وهو مخطئ في هذا قطعا، فإن أئمة الدعوة أئمة سنة وهم من أبعد الناس عن مثل هذا. وإنما الذي ينزع هذا المنزع أهل البدع، أما أئمة الدعوة فهم أئمة السنة. لذا كلام وأئمة الدعوة كثير على أن الرجل إذا كان حديث عهد بإسلام فوقع في الكفر فإنه يعذر ما لا يعذر غيره، ولو كانوا يقولون بأن الفطرة كافية لما قالوا مثل هذا، ولما كان هناك فرق بين من هو حديث عهد بإسلام أو في بلد بعيد عن بلاد الإسلام وبين من هو قديم في إسلامه أو في بلادي أو في بلاد المسلمين. وقد فصلت هذا في النقل عن أئمة الدعوة في درس مسجل بموقع الإسلام العتيق في شرح رسالة مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. بعد هذا مما يترتب على هذه المسألة، وهي مسألة أول واجب على المكلف، تترتب على هذه المسألة مسألة مهمة، وهي إيمان المقلد. هل المقلد يكفيه تقليده لصحة إيمانه، أم يقال إن إيمان المقلد لا يصح لأنه لم ينظر في دليل أعراض حدوث الأجسام، أو يقال يصح مع الإثم؟ هذه المسألة تنازع فيها المتكلمون على أقوال ثلاثة. تنازع المتكلمون القائلون بأنه أول واجب عن المكلف هو النظر إلى آخره، تنازعوا على أقوال ثلاثة. القول الأول قالوا إنه لا يؤمر المكلف بالنظر في دليل أعراض حدوث الأجسام، بل إن العامية يعرف ذلك بلا نظر، وإن كان لا يستطيع أن يرتب أدلة دليل أعراض حدوث الأجسام لكنه يعرفه، وهذا ظاهر قول الآمدي. والقول الثاني قالوا إنه واجب، فإن لم يقم به وهو عامي مقلد ولا يستطيع أن يقوم به فهو إذن آثم غير كافر، فإيمانه صحيح مع الإثم. على إيمان المقلد عند المتكلمين لا لا لا لا لا مو بيصح لا يصح لا بس خلني أكمل يتبين إن شاء الله. القول الثاني قالوا إنه يجب على العامي أن ينظر في دليل أعراض حدوث الأجسام، ولأنه عامي فهو لا يستطيع فهو إذن مقلد، فإيمانه صحيح مع الإثم، فهو آثم لترك النظر في دليل أعراض وحدوث الأجسام. القول الثالث قالوا إنه يجب على العامي أن ينظر في دليل أعراض حدوث الأجسام، فإن لم ينظر فيه لأنه مقلد فإن إيمانه لا يصح. وقد ذهب إلى هذا جمع من المعتزلة والأشاعرة، حتى نسب هذا القول لأبي الحسن الأشعري، ونسب للرازي ولجماعة من المتكلمين، فيقولون إن إيمانه لا يصح حتى ينظر في دليل أعراض حدوث الأجسام. ومن نصر هذا أيضا أبو إسحاق الإسفرائيني الأشعري، لأن الإسفرائيني اثنان، الأول أبو حامد الإسفرائيني وهو سلفي وإمام أئمة السنة، والثاني أبو إسحاق الإسفرائيني وهو أشعري، وهو يتبنى هذا القول، وهو أن المقلد إذا لم ينظر في دليل أعراض حدوث الأجسام فإن إيمانه لا يصح. إذن هذه أقوال ثلاثة عند المتكلمين القائلين بأن أول واجب على المكلف النظر، على حسب التفصيل السابق ما بين يقول المعرفة أو النظر أو القصد إلى النظر أو أول درجات النظر إلى غير ذلك. فهم على أقوال ثلاثة، وهذه الأقوال قد ذهب إليها هؤلاء المتكلمون. فذهب طائفة من المعتزلة والأشاعرة إلى أن إيمان المقلد لا يصح، بل يكون كافرا عافان الله وإياكم. وقبل ذكر الراجح في هذا المسألة، هذا يفيدك أن ما يرمي به المتكلمون أهل السنة بأنهم تكفيريون، هذا إذا دقق فيه فإن الأمر يرجع عليهم في مثل هذه المسألة. وقد رأيت بعض أهل السنة الفضلاء شن على المتكلمين في بعض الديار التي انتشروا فيها بأن جمعا من أئمتكم يرون هذا القول، فأنتم ما بين أن تصفوهم بأنهم تكفيريون أو أن ترون أن قولهم أن قولهم قول سائغ، فإن رأيتم أنه قول سائغ فقد جعلتم التكفير والغلو في التكفير سائغا، فلما تعيبون على أهل السنة كذبا وزورا بأنهم تكفيريون وهم لا يتبنون مثل هذا. بعد هذا يا إخواني، الصواب قطعا في هذه المسألة وهو الذي أجمع عليه أهل السنة هو أنه لا فرق في باب التقليد بين الأمور العلمية الخبرية التي هي العقدية وبين الأمور العملية، وأن الذي فرق بينها وبنى عليها مسائل هم المعتزلة، أما أهل السنة على خلاف ذلك. وقد أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا كما في مجموع الفتاوى وفي غيره، وبين هذا الإمام ابن القيم في كتابه أعلام موقعين، وأنه لا فرق بين هذين الأمرين، فالشريعة جاءت بصحة التقليد لمن لم يستطع الاجتهاد، وجاءت بأن للتقليد أقساما، منه ما لا يصح بل قد يكفر صاحبه، بل يكفر صاحبه وهو أن يترك الحجة في الإسلام والإيمان بحجة، أو يقع في مكفر ويقتنع أنه مكفر ومع ذلك يتركه بحجة التقليد، كما قال سبحان ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. هذا في قوم علموا الحق وتركوا اتباعا للآباء والأجداد، فمن وقع في مكفر وظهر له أنه مكفر وأصر عليه تقليدا للآباء والأجداد أو المعظمين فإنه كافر. أما من لم يستطع الاجتهاد لأنه ليس عنده آلة اجتهاد، أو عنده آلة اجتهاد لكن لم يتسع الوقت الاجتهاد إلى غير ذلك، فإن مثل هذا معذور في المسائل الفقهية والمسائل العقدية. فالخلاصة أنه لا فرق بين المسائل العقدية والفقهية، فالمقلد المعذور في المسائل الفقهية هو معذور في المسائل العقدية، والواجب على المقلد أن يقر بتوحيد الله، بأن يقر بأن الله هو الخالق الرازق، والأهم ما بعد ذلك وهو أن يقر مع ما تقدم بأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا أقر بهذا كفى، إن أخذه بدليل فهو أحسن، وإن لم يأخذه بدليل فقد كفى. فهذا الواجب على العباد أن يقوموا بتوحيد الله سواء كانوا مقلدين أو غير مقلدين. فإذا المقلد معذور إذا صح إيمانه ولو لم يعرف الدليل، لكن إذا عرف الدليل زاد إيمانا وتقى. هذا ما قرره أئمة السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه تعالى، وهو المنقول عن سلف هذه الأمة، بل حكى جمع من أهل العلم الإجماع على ذلك، ومنهم النووي رحمه الله تعالى في شرح على مسلم، فإن ظاهر كلام أن على هذا السلف والخلف، خلا بعض المتكلمين، ونقل وذكر ابن حمدان الحنبلي أن بعض الشافعية حكى الإجماع على ذلك، والسفاري نقل أقوالا في ذلك، ونقل عن بعض الشافعية أنهم حكوا الإجماع على ذلك، وممن حكى الإجماع على ذلك ممن هو أشعري السبكي وابن حجر الهيثمي. فإذا كلام أئمة السنة بل كلام بعض المتكلمين موافق لأئمة السنة في أن الإيمان المقلدي صحيح. تنبيه أخير وبه أختم، وهو أنه قد ذكر بعض المتأخرين من أهل السنة أن من كان مقلدا في التوحيد، أن من كان مقلدا في توحيد الإلهية فإنه يأثم لتقليده ويعذب في قبره على تقليده. واستدل بما روى البخاري وغيره من حديث أنس أنه يقول في القبر إذا جاءت الإس إذا سئل مسائل القبر قال ها ها، قال ها ها لا أدري. فقال هذا يدل على حرمة التقليد في باب التوحيد. وهذا القول وإن كان قال به قلة إلا أنه قول محدث ومرجوح ومخالف لكلام أئمة السنة الأوائل ومخالف للأدلة الشرعية، أما كلام السنة الأول فقد تقدم ذكره، وأن الإجماعات حكيت على هذا، ولم تفرق بين شيء، ولم تفرق بين مسألة ومسألة. أما من جهة الدليل الشرعي، فإن الذي يعذب في قبره ويقول ها ها لا أدري، لم يقل ذلك لجهله، وإنما لعدم إيمانه. لذا جعل القسمة ثنائية، قال أما الفاجر، في رواية المنافق، فيقول ها ها لا أدري، هذه القسمة الأولى. القسمة الثانية ذكر أما المؤمن فيقول، فأما المؤمن فيجيب. فإذا جعل القسمة ثنائية، فبهذا يعرف أن عدم الجواب على مسائل القبر ليس بسبب الجهل، وإن بسبب الدين. فلو قدر أن كافر قبل أن يموت تحفظها حفظا دقيقا، فإنه إذا مات لا يجيب، لأن مناط الإجابة، لأن السبب في الإجابة هو الإيمان لا العلم. لذا الاستدلال بهذا الدليل على أنه يجب على العامي أن يعرف الأدلة على التوحيد، هذا فيه نظر، هذا قول محدث من جهة، ومخالف للأدلة من جهة أخرى، ومن جهة ثالثة ما استدل به لا يصح أن يعول عليه. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا. في سؤال أو شيء تفضل يا إخوان.